السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا لمن نبيه قد بعث، فدوخت بعوثه من قد عثى، ثم الصلاة والسلام ما حكت، حمائم حمائما إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا، فهيجا صبابة لمن صبا، ولمع البرق إذا الغيث وكف، وطاف بالبيت منيب واعتكف، على أجل مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، قال رب العزة جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله تبارك وتعالى صورك في صورة فريدة لا تشتبه صورتك بصورة إنسان آخر في الدنيا أبدا. إن أصحاب الشركات الكبرى والمصانع الكبرى إذا أراد أن يصنع سيارة أو هاتف أو نحو ذلك، بيصنع موديل معين وينتج منه عشرات الآلاف من النسخة الواحدة. أما أن تكون كل نسخة تختلف عن الأخرى تماما، فهذا لا يقدر عليه إلا رب العزة جل جلاله. تصور لو في العالم الآن 8 مليار إنسان، توجد 8 مليار بصمة لا تشتبه بصمة ببصمة الأخرى، حتى التوأم لا تشتبه بصمة التوأم بالآخر، وليست البصمات بصمات الأصابع فقط، نعم بصمات الأصابع لا تشتبه بصمتان في العالم. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان أطراف الأصابع. قديما بعض العلماء أو أكثر أهل العلم فهموا أن معنى قوله تعالى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نجعل يده هكذا كحافر الفرس أو خف البعير ليس فيها أصابع، حينئذ تتعطل أعمال اليد، كيف يكتب، كيف يقرأ، كيف يخيط ونحو ذلك. لكن الله تعالى جعل اليد فيها أصابع، وأصابع اليد طويلة ليست كأصابع الرجل قصيرة، حتى يتمكن الإنسان من أن يمسك بالأشياء. بل تقول مجلة العلوم الإنجليزية إنه يستحيل صنع آلة تشبه اليد البشرية. آلة مبهرة، انظر فيما تستعملها، أغمض عينيك وفكر فيما تستعمل يديك لترى نعمة الله عز وجل عليك. لهذا يا إخوتي الكرام، بصمة اليد عبارة عن خطوط منحنية ودوائر صغيرة. في الأدلة الجنائية يقول الطب الشرعي لا تشتبه بصمة إنسان بآخر، واللي عايش غير اللي مات، غير من سيأتي، يعني كل إنسان عالم بذاته. لا تشتبه بصمة إنسان بآخر في الدنيا منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كل إنسان له بصمة فريدة مميزة. من الذي خلق فسوى وصور؟ إنه الله تبارك وتعالى. كذلك توجد بصمة العين. بصمة العين وجدوا في قزحية العين حولها عبارة عن ثقوب وشقوق بينها مسافات معينة، اكتشفوا أن في العين بصمة لا تشتبه بصمة إنسان بآخر في الدنيا. بل لو أنك تدخل السعودية لأول مرة تجد أنهم يأخذون منك بصمة العين. لماذا؟ حتى يستطيعون التعرف عليك والإتيان بك في أي مكان، لأن بصمة عينك تختلف عن بصمة عين أي إنسان آخر في الدنيا. كذلك بصمة الصوت، هذا الصوت مهما قلدت، مهما حاولت أن تقلد فلان أو علان، يبقى في صوتك بصمة. نبرة صوتك لا تتشابه مع نبرة صوت أي إنسان في العالم، فالصوت بصمة. بل هناك في بعض البنوك العالمية الكبيرة يضع أحدهم ماله في مكان، في مكينة معينة، وحتى يفتح الخزانة ويسحب مالا يسجل شفرة الصوت، فإذا أراد أن يسحب شيئا من ماله يطلب بصوته فيخرج له المال. بل هناك بيوت في بعض الدول المتقدمة تفتح أبوابها ببصمة الصوت. تصور لا تشتبه بصمتان في العالم، في صوت الإنسان وفي بصره وفي أصابع يديه، كذلك توجد بصمات أخرى في الإنسان. من تلك البصمات بصمة الشفة، وبصمة الشفة يستطيع العلماء أن يرفعوها من على السيجارة ومن على الكوب الذي يشرب منه الإنسان، وفي شفة الإنسان منحنيات معينة. لا تشتبه بصمة شفة إنسان بآخر في الدنيا كلها. واعتمدت اليابان وبريطانيا أن بصمة الشفة من الأدلة التي اعتمدوا عليها في الأدلة الجنائية. كذلك توجد بصمة الأسنان، بصمة الأسنان، حتى الأسنان فيها بصمات، بل يستطيعون التعرف على عمر هذا الإنسان القتيل وعلى عرقه بلده، بل وعلى عمله من خلال أسنانه، لأن فيها أنواع من الإشعاعات ونحو ذلك. يستطيع الأطباء بمجرد أن يجدوا ضرس إنسان أو سنة إنسان أن يتعرفوا على أشياء كثيرة من صفات هذه الشخصية. الله أكبر. حتى الأسنان لا يشتبه إنسان بآخر في العالم، بل هناك بصمة اللسان، بصمة اللسان. اللسان هذا أكبر عضلة متحركة في الجسم، ومع ذلك وجدوا أن في اللسان بصمة عن طريق البكتيريا التي تعيش في لعاب الإنسان، لعاب الفم وفي جذور اللثة. وجد العلماء أنه يعيش في فم الإنسان قرابة 400 نوع من البكتيريا، 400 نوع بكتيريا يعيش في فم الإنسان، تصور. وعن طريق هذه البكتيريا يستطيع العلماء أن يميزوا بين إنسان وآخر. ففي اللسان بصمة، الله أكبر. هناك بصمة حديثة اكتشفها العلماء أظن من سنة 1985 تقريبا، وهي بصمة DNA أو الحمض النووي. يكفي أن يجدوا من الإنسان شعرة واحدة، شعرة واحدة أو نقطة عرق أو قطرة مني، حتى يستطيع التعرف على من فعل هذه الجريمة إذا وجدوا منه شيئا في مسرح الجريمة. سبحان الله العظيم. بل في بعض قضايا النسب حتى يحقق إن فلان ابن فلان بيصنع هذا التحليل ليصح نسب هذا الطفل إلى أبيه. وإذا اختلفت الأجنة في بعض المستشفيات لا يستطيع تعرف هذا الجنين أو هذا الطفل ابن من، ممكن يصنع هذا التحليل حتى يتعرف على والد هذا الطفل عن طريق هذا التحليل. سبحان ربي العظيم. ويوجد بصمة العرق، بصمة العرق. كل إنسان له رائحة عرق مميزة لا تتفق ولا تشتبه مع إنسان آخر في الدنيا أبدا. بل تعلمون أن الكلاب البوليسية صاحبة حاسة الشم القوية تستطيع أن تتعرف على المجرم عن طريق ذلك. فرائحة العرق بصمة مميزة تميز كل إنسان عن الآخر. سبحان الله العظيم. أرأيت كيف صورك ربك؟ أرأيت كيف خلقك الله تعالى وأودع فيك أسرارا تدل على قدرته وتدل على عظمته وتدل على وحدانيته؟ من الذي أوجدك من عدم؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يدبر أمرك إلا الله تبارك وتعالى؟ إن نبي الله يعقوب رد الله إليه بصره حين ألقي على وجه يعقوب قميص يوسف، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما ألقي القميص على وجه يعقوب ارتد بصيرا بإذن الله. نظرك فيك يكفيك على قدرة الخالق جل جلاله، فانكسر لربك وتعبد لله، فما خلقك إلا الله وما يدبر أمرك إلا الله تبارك وتعالى، فاخشع لربك وتذلل لله وأقبل على عبادة الله جل جلاله.